إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات. فقه العبادات برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثت معكم في حلقات سابقة عن جملة من المسائل المتعلقة بالزكاة، وأنتقل في هذه الحلقة للحديث عن الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهي أربعة أصناف: السائمة من بهيمة الأنعام، والنقدان وهما الذهب والفضة وما في حكمهما كالأوراق النقدية، والخارج من الأرض من الحبوب والثمار وعروض التجارة. وأبتدئ في هذه الحلقة الحديث عن الصنف الأول منها، وهو زكاة بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، كما قال الله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام. وتنقسم بهيمة الأنعام من حيث وجوب الزكاة فيها إلى أربعة أقسام: القسم الأول المعلوفة المتخذة للدر والنسل، وهي التي يشتري صاحبها لها العلف أو يحصده أو يحشه لها، فهذه ليس فيها زكاة مطلقا ولو بلغت ما بلغت، لأنها ليست من عروض التجارة ولا من السوائم. القسم الثاني العوامل، وهي التي يعمل عليها إما في استخراج الماء أو في الحرث أو في الحمل عليها أو في تأجيرها للحمل عليها مثلا، فهذه لا زكاة فيها. وهذا القسم قد كان موجود قديما ولا يوجد في بلادنا في الوقت الحاضر، مع وجود وسائل التقنية من السيارات والحراثات والرافعات للماء ونحو ذلك. القسم الثالث أن يراد ببهيمة الأنعام التجارة، فتزكى زكاة عروض التجارة، فمن كان عنده إبل أو بقر أو غنم وقد قصد بها التجارة فهو يبيع فيها ويشتري، فتعتبر عروض تجارة وتزكى زكاة عروض التجارة. ومن هنا فقد تجب الزكاة في بعير واحد أو في بقرة واحدة أو في شاة واحدة إذا كانت قيمتها قد بلغت النصاب في عروض التجارة. ولا ينظر لكون بهيمة الأنعام في هذا القسم سائمة أو معلوفة، بل تجب فيها الزكاة بكل حال حتى ولو كانت معلوفة، لأنها من عروض التجارة فتزكى زكاة عروض التجارة. القسم الرابع السائمة، والسائمة هي الراعية، ومنه قول الله تعالى: ومنه شجر فيه تسيمون، أي ترعون دوابكم. والمراد بالسائمة هنا التي ترعى العشب والكلأ أكثر الحول، فتجب فيها الزكاة، لما جاء في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل إبل سائمة في 40 بنت لبون. خرجه أبو داود والنسائي وصححه الإمام أحمد. ولما جاء في كتاب أبي بكر رضي الله عنه الذي كتبه لأنس رضي الله عنه: وفي الغنم في سائمتها في كل 40 شاة شاة. خرجه البخاري في صحيحه. ولا بد في اعتبار السائمة أن ترعى العشب والكلأ ونحو ذلك مما ينبت من غير زرع آدمي أكثر الحول. أما ما يزرعه الآدمي فلا تعتبر البهيمة سائمة إذا رعت فيه، ولو رعت فيه أكثر الحول أو رعت فيه جميع الحول. ولا بد كذلك من أن ترعى العشب والكلأ والذي لا يزرعه الآدمي أكثر الحول، فلو رعت أقل الحول فليس فيها زكاة، كما لو كانت ترعى 5 أشهر مثلا ويعلفها صاحبها 7 أشهر فلا زكاة فيها. والحاصل مما سبق أيها الإخوة أن ما كانت بهيمة الأنعام معلوفة أكثر الحول أو جميع الحول أو كانت من العوامل فلا زكاة فيها، وإنما تجب الزكاة في السائمة التي ترعى أكثر الحول وفيما أعد للتجارة من بهيمة الأنعام مطلقا. وننتقل بعد ذلك للحديث عن أنصباء الزكاة في بهيمة الأنعام، وأبتدئ بالإبل، ونصاب الزكاة فيها 5، أما ما دون 5 فلا زكاة فيه إلا أن يعدها صاحبها للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة. فإذا بلغت الإبل 5 ففيها شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياة، وفي 20 4 شياة. فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، وبنت المخاض هي التي تم لها سنة ودخلت في الثانية، وسميت بذلك لأن أمها في الغالب قد حملت فهي ماخض والماخض الحامل. فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون، وبنت اللبون هي التي تم لها سنتان ودخلت في الثالثة، وسميت بذلك لأن أمها قد وضعت في الغالب فهي ذات لبن. وأما ما بين الفرضين 25 و36 فليس فيه شيء، وهو ما يسميه الفقهاء بالوقص رفقا بالمالك، بمعنى أن في 25 بنت مخاض، وكذا في 26 بنت مخاض، وكذا في 27 بنت مخاض، إلى أن تصل إلى 36 ففيها بنت لبون، وهذا خاص ببهيمة الأنعام. أما في غيرها كالذهب والفضة والحبوب والثمار فإن الزكاة تزيد بزيادة المال. ولعل الحكمة في هذا والله أعلم هو أن بهيمة الأنعام تحتاج إلى مؤونة كثيرة من رعي وحلب وسقي وغير ذلك، فجعل الشارع هذه الأوقاص وهي ما بين الفروض لا زكاة فيها. فإذا بلغت الإبل 46 ففيها حقة، والحقة هي ما لها 3 سنين ودخلت في الرابعة، سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، ولهذا جاء في كتاب أبي بكر الصديق حقة طروقة الفحل، واستحقت كذلك أن تركب وأن يحمل عليها. فإذا بلغت 61 ففيها جذعة، وهي التي لها 4 سنين ودخلت في الخامسة، سميت بذلك لأنها تجذع إذا سقط سنها، والجذعة هي أعلى سن يجب في الزكاة. قال الموفق بن قدامة رحمه الله: وإن رضي رب المال أن يخرج مكانها ثنية جاز، والثنية هي التي تم لها 5 سنين ودخلت في السادسة، سميت بذلك لأنها قد ألقت ثنيتها. وننبه هنا أيها الإخوة إلى أن كل هذه السن بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة لا تجزئ في الهدي ولا في الأضحية، وإنما الذي يجزئ الثنية وهي التي تم لها 5 سنين. فباب زكاة الإبل يختلف عن باب الهدي والأضحية. فإذا بلغت 76 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 ففيها حقتان، فإذا بلغت 121 ففيها 3 بنات لبون. ثم بعد ذلك تستقر الفريضة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، أي أنها كلما زادت 10 تتغير الفريضة. ففي 130 حقة وبنت لبون، حقة عن 50 وبنت لبون عن 80، وفي 140 حقتان وبنت لبون، وفي 150 3 حقاق، وفي 160 4 بنات لبون، وفي 170 حقة و3 بنات لبون، وفي 180 حقتان وبنت لبون، وفي 190 3 حقاق وبنت لبون، وفي 200 5 بنات لبون أو 4 حقاق، وهكذا. وجاء في صحيح البخاري في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي كتبه لأنس: ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل أي الساعي معها 2 إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، وهذا ما يسميه الفقهاء بالجبران، وهو يعني أن من وجبت عليه سن فعدمها أخرج سنا أقل منها وأخرج معها شاتين أو 20 درهما، وإن وجبت عليه سن فعدمها ووجد سنا أعلى منها أخرجها وأخذ من الساعي شاتين أو 20 درهما. وإعطاء أو أخذ الشاتين هنا ظاهر، أما 20 درهما فالظاهر أن قيمة الشاتين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت 20 درهما، فتكون 20 درهما المذكورة في هذا الحديث قد ذكرت على سبيل التقويم وليست على سبيل التعيين، ولهذا نقول في وقتنا الحاضر إنه في الجبران في زكاة الإبل يدفع أو يأخذ شاتين أو ما يعادل قيمة الشاتين. والجبران إنما ورد في زكاة الإبل خاصة، وأما غير الإبل فليس فيها جبران. أيها الإخوة المستمعون، هذه الأنصباء والتقديرات قد وردت بها السنة، وهي محل اتفاق بين العلماء في الجملة، وقد عمل بها المسلمون قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يوفقنا لصالح القول والعمل، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه العبادات، فقه العبادات برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.